إذاعة بريدة تقدم استبيان هذا الإخوان وزعناه قبل فترة، فاللي ما أخذ الله يجزاكم خير ودنا نوزع الآن حتى نستلمهم منكم بعد نهاية الدرس، تحطونا بالإخوان هنا على أساس نستخلص إن شاء الله مع بقية الاستبيانات اللي انهينا منها إن شاء الله. وفي التحذير يا إخواني، كل درس إن شاء الله كل جمعة في تحذير، اللي ما حضر يحضر بعد الصلاة إن شاء الله. يمكن بعض الناس يقول في فائدة التحذير، ضروري في فائدة للإنسان نفسه، نعم، إنه يحاسب نفسه، نعم. يفيدنا حنا في أشياء كثيرة إن شاء الله مستقبلا حريصين عليها، خاصة من الواقع على الدروس نحاول نخدمه في أشياء كثيرة على كل العلم قدر المستطاع. فهذا من اللي إن شاء الله نقول له التقوى. في حديث مر عليه أن الغنياء استمعوا صلى الله عليه وسلم حديث مفتدى الإحلاس، هو صار واقع على الحديث الشيخ ولا لا؟ لا، مفتدى الإحلاس الحديث الوارد فيه ضعيف. أقول الحديث الوارد فيه ضعيف مصحح على الباني، يعني هذا رأي الباني رحمه الله في علمانة المتأخرين، الشيخ الباني رحمه الله علمانة المتأخرين، يعني يصح الحديث بناء على الشواهد، يصح الحديث بناء على طريقة معينة، لكن جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتأخرين قد يجتهدون في مثل هذه المسائل ويرون رأي آخر غير ما يرى الثاني، والعلماء يختلفون، كل واحد اجتهاد. على كل حال هذا اللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف، ولكن نحن لا في مسألة البيع الثانية وهي إيش؟ الملامسة. من فرق بين الملامسة والمنابذة؟ المنابذة الملامسة مجرد اللمس، أي ثواب الملامسة بمجرد اللمس، الملامسة بمجرد اللمس، يعني هي نفس المنابذة لكن يكون الفرق بينها وبين المنابذة اللمس، كأن يقول مثلا أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، على أن يقوم لمسك مقام نظرك، بمجرد أن تلمس الثوب أو البطرة أو النافذات أو السيارة، إذا لمست السيارة فقد تم البيع، أو بأي عبارة يعبر بها. فهل هو الفرق بين الملامسة وبين المنابذة؟ ما الحكمة من تحريم بيع المنابذة والملامسة؟ في غرر حكمة واضحة، الغرر اللي وين أن فيه أن فيه غرر، فإذا جعل فلان العبرة بالبيع مع فلان مجرد لبس السيارة مثلاً، يمكن لبس السيارة لكن ما يستبين العيوب اللي فيها، فيكون فيه غرر واضح يتبين له العيوب بعد ذلك، فلا يجوز أن يكون اللمس أو المنابذة متمما للبيع، بمعنى أن يتم البيع بمجرد النبذ أو بمجرد اللمس. ثم الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة، واشتمل على النهي عن خمسة بيوع، فنستمع إلى الحديث. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تنافسوا ولا يبع حافظ الكتاب، ولا تبسطوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير المرض، بعد أن يحبها مسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وكلاهما يرويان هذا الحديث من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا الطريق قد جاءت أحاديث كثيرة عن أبي هريرة منه. ولهذا اعتبر بعض أهل الحديث هذا السند وهذه السلسلة من السلاسل الذهبية، اعتبر بعض من السلاسل الذهبية. واشتمل الحديث على النهي عن خمسة بيوع. الأول تلقي الركبان، تلقي الركبان، وصورة تلقي الركبان أن يخرج ساكن المدينة إلى ساكن القرية ليتلقى كي يشتري منه السلعة قبل أن يصل إلى السوق، قبل أن يصل إلى السوق. ومعنى لا تلقوا الركبان أي لا تستقبلوا الذين يحملون السلعة إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم وقبل معرفة السعر، وقبل معرفة السعر. والعلماء مجمعون على تحريم ذلك، والنهي هنا يقتضي التحريم. ما الحكم من النهي؟ نعم تفضل. ايش؟ لانه قد يكون فيه قبل او اضرار بالبائع. طيب كيف يكون ذلك؟ نعم وما ارفع صوتك. قد يجعل هذا ربما في السوق المتسوقين ضرر عليهم، اذا تلقى الركبان الاجار ربما يدفعون السعر او انهم يتركون ما يعرضون على السوق. ما يعرضون السلعه يعني تقصد؟ ضرر. ايش؟ ربما يحصل ضرر على المتسوقين ايضا. اي وجه ذلك؟ اذا تلقى الاجار ربما يعني لا يعرفون على السوق وإنما يعني كتاب. صحيح كلام صحيح يعني العلماء ذكروا علتين في ذلك. العلة الأولى أن في إضرار بهذا القادم الراكب من أهل البالية، لأنه لا يعرف السعر. مثلا يكون السعر مثلا 500، يقول وش رايك اشتريها 300، فيظن هذا الذي يجهل السوق والسعر انه هذا سعر، يكون مخدوعا بذلك. وكذلك ربما يكون فيه اضرار باهل السوق كما يرى الامام مالك رحمه الله، قد اشار اليه ايضا ابو مالك، وهو ان يكون فيه اضرار باهل السوق من خلال أخذ هذه السلعة ثم حبسها عن الناس وهم محتاجون إليها، والمسمى بالاحتكار. ربما يحتكر هذا في بيته ويبقي فترة لكي يرتفع السعر، وأنتم تعلمون الناس كلهم احتاجوا لسلعة وكانت قليلة كلما ارتفع السعر، فهو يستفيد بذلك أولاً رفع السعر، ويضر أهل السوق وهم محتاجون إلى هذه السلعة، بل قد يكون فيه اضطراب لهذه السلعة ومع ذلك يضر بهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. أما الثاني فهو بيع البعض على بيع بعض، بيع البعض على بيع بعض. من يمثل لنا بذلك؟ بيع البعض على البعض، بيع البعض على بيع البعض كما في الحديث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ولا يبيع بعضكم على بيع البعض. ولا يبيع، ما معنى لا يبيع بعضكم على بيع البعض؟ نعم. لأن الواحد إذا أحس بالكتب يقول مثلا نعم. كذا في الصورتين. نعم هو الصورة الأولى عبر الصورة تخالف في الصورتين صورة جيدة بس يعني لو قالها أحسن يعني عشان يطلع من الخلاف يقول وهم تفرق يعني ثم بعد ذلك يعرض عليه يقول أنا يعني أبيع لك ممكن في يعني بأقل من ذلك يعني ما تكون السلعة بعشرة في السلعة وتأتي بأرخص فيأتي آخر يقول له أنا أدبرك للسعر كان بأرخص سبعة أو تسعة فهذا بيع الباقي على بعض. طيب الشراء على الشراء هل يدخل في ذلك أو لا يدخل؟ نعم يدخل الشراء على الشراء يدخل. طيب ما مثال الشراء على الشراء؟ ما مثال الشراء على الشراء؟ نعم نعم عكس عكس أنا أقول أشتري منك الكتاب يعني بدل ما هو بعشرة كتاب يقول أنا أشتري منك بإحدى عشر أو 15 البيع يخفض في الشراء في البيع يخفض وفي الشراء يزيد الأول يتعلق بالبائع والثاني يتعلق بالمشتري فمثلا نقول أبو أيمن يتبايعان على سيارة والمفترض أنهما اتفقا على السيارة فيأتي أبو إبراهيم مثلا أو يعني الأخوة فيقول أنا أشتري السيارة 25 ربحت فيها يعني أنت تقول له بشتري أنا أشتريها 25 كسب فما حكم ذلك؟ بعد ما اتفق لا يجوز بعد لا يجوز مثل بيع البعض على البعض كما في هذا فإنما النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البعض على البعض كما في الحديث لأنه هو الأغلب هو الأغلب وإلا كذلك الشراء على الشراء محرم كالبيع على البيع شيخ إذا كانت حرام تم الاتفاق لأنه إذا جزنا بيع المزايدة يعني في لا هو المقصود ولا شك اللي يكون المقصود إذا تم تم البيع يعني. أما إذا كان إذا تم البيع أو جرى تفاوض بين اثنين ثم يدخل عليهما في حال التفاوض فهذا داخل فيه أما إذا كان علني ما زال علني المجموع فهذا تعرفه ما زال علني يجتمعون على الناس وتحاول يلقط واحد يلقط هذا يختلف إلا في حالة أن يرفع الإنسان السعر ولا يبيع الشراء فهذا لا يجوز ظنه الإنسان. طيب ما الحكمة من النهي عن بيع البعض على البعض؟ ما الحكمة من النهي؟ تفضل. عدم الإضرار بالبائع والمشتري. أول في إضرار والإضرار واضح. اثنين في ما هو أعظم الإضرار الشحناء والعدوات التي تكون بين المسلمين تصوروا أن إذا انتشر مثل هذا بين الناس كيف ستكون القلوب مليئة بالحقد مليئة بالتشاحن ولهذا الله تعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينه العداوة والبغضاء فهذه هي وظيفة الشيطان هذه وظيفته أن يوقع بين الناس وينشر بينهم العداوة والبغضاء وهل يدخل في النهي تقدم الإنسان على وظيفة سبقه إليها من هو أهل هل يدخل في ذلك أن يتقدم الإنسان إلى وظيفة سبقه آخر إليها أو لا يدخل في ذلك فارض السؤال من يمثل لنا؟ نعم مثلا يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل طيب مثلا أبو عبد الله عين مؤذن هنا مثلا بيقتنع معي أنا أجل الأوقف وأقول ما أعطنا أقل منه أنا أمسك الأذن بأقل منه أو ببلش تقدم على وظيفته إيه نعم هو تقدم وصار مؤذن وأنا راح أقول لهم أنا أعطنا أقل نقصوا لي مثلا 400 ريال أنا أمسك المسجد طيب شو قلت أنا أمسك شيء فيه ويثير العداوة أي شيء فيه إثارة البغضاء والشحناء فهو محرم. قد نص الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى على تحريم ذلك ومثل بالإمامة والأذان التدريس، فيحرم الإنسان أن يطلبها إذا وجد قبله من هو أهل فيها. أما إذا كان الباب باب تنافس فهذا يدخل في ذلك، مثل أن يتقدم المسجد بالأوقاف الآن يتقدم المسجد بخمسة عشر ثم يجرون مقابلات معه فيأخذون الأجود، فهذا يدخل في ذلك؟ لا يدخل. شيخ لا يشترط أن يأخذ القرار وكلها لأن نحن نتحدث عن كل المسائل. لا يدخل هذا. نعم لا يدخل. لماذا؟ لأن اولا لم يتم اختيار احد منهم. نعم لم يتم اختيار احد ولا اتخذ قرار في ذلك، لم يتخذ قرار في ذلك. ثم ايضا في منفعه في ذلك، وهي اختيار الاكثر، وهذا ايضا في تحفيز للاخرين بالاجتهاد ان يكونوا اهلا لهذه الامامه او اهلا لهذه الوظيفه. ثم بعد ذلك مما جاء في الحديث بيع النجش، فهل هو بالفتح أو بالسكون؟ النجش أو النجش؟ النجش أو النجش؟ كلاهما صحيح. كلاهما صحيح. النجش أو النجش؟ يقول ابن القتيب رحمه الله وأصل النجش الحقد وهو الخداع. أما عند أهل العلم فهو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، إنما يقصد بذلك نفع البائع أو الإضرار بالمشتري، يقصد بذلك نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. فما صورة نفع البائع وما صورة الإضرار بالمشتري؟ على لا يخفى عليكم أن النجش في زماننا هذا مشهور عند كثير من الناس. نعم مسلم تفضل. نعم صحيح، يعني هو أصلا لا يريد شراء السلعة، ولكن يقول مثلا يقول هذا صديقي صاحب السيارة فأرفع في السعر 2000 ريال، يعني بدل ما تكون السيارة 30,000 تكون السيارة 35,000 فأنفع. أو أنه يفعل ذلك لا لنفع البائع إنما لأجل أن يضر بالمشتري، فلان من الناس يبغضه ولا يحبه يقول خله نؤذيه ويتضرر بهذه البيعة فيرفع في السعر كي يوصل من السيارة إلى 5,000 إلى 3,000 فيقصد بذلك الإضرار المشتري. فالنجش حرام على كل حال سواء بهذه الصورة أو بهذه الصورة، والحقيقة أن النجش صورة سيئة تدل على تعلق بعض الناس بالدنيا وبلعاعتها، وأيضا فيه ضعف في الدماء وضعف في الخوف من الله تعالى، فإن الإنسان الذي خاف الله سبحانه وتعالى لا يفعل مثل هذا الفعل إذا كان محبا لإخوانه المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس التالي بعد